بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، نواصل حديثنا في مجمل سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانتهى بنا المقام إلى هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة التي وفق الله تعالى أهلها لمبايعته في العقبتين الأولى والثانية. وبيعة العقبة الأولى تسمى ببيعة النساء، وبيعة العقبة الثانية تسمى ببيعة القتال. وسمي الذين دخلوا في دين الله تعالى من أهل يثرب سموا بالأنصار، لأنهم نصروا الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام، كما أنهم آووا إخوانهم من المهاجرين، ومدحهم الله تعالى على صنيعهم هذا مدحا كثيرا. وسنرى من خلال هذا العرض المجمل كيف كان حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما وحربا. أذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فهاجر المسلمون إلى المدينة، وكانت تسمى آنذاك بيثرب. وأول من هاجر بعد ذلك الإذن أبو سلمة وزوجه التي لحقت به بعد سنة، في قصة طويلة أشرت إلى مجملها في المجلس الفائت. وتتابع المهاجرون في الهجرة، ولم يبقى في مكة إلا ما كان محصورا. ومن جملة الذين مكثوا في مكة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. وكلما حاول أبو بكر وأراد أن يهاجر منعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في الخروج، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نعم. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر من خوخة في بيت أبي بكر ليلا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في رابعة النهار، ومكث عند أبي بكر إلى الليل، فخرج ليلا، أي مكث النبي عليه الصلاة والسلام بقية النهار وشطرا من الليل، ثم خرج بعد ذلك من هذه الخوخة أي الفتحة في بيت أبي بكر رضي الله تعالى ليلا، ومضي إلى غار ثور. وانطلقت قريش فتتبع آثار هذين الفارين من كيدهما وبأسهما، حتى انتهى المشركون إلى غار ثور. وعندئذ قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وما يقال بأن هناك يمامتان باضطا عند فم الغار، ثم أتى العنكبوت لينسج خيوطه على باب الغار، فهذا لم يثبت بإسناد حتى ولا ضعيف، فهذه من جملة القصص والأساطير التي انتشرت بين الناس. ومعلوم أن صرف المشركين من غير سبب مادي أولى في الإعجاز من وجود اليمامتين وهذا العنكبوت، لأن وجود اليمامتين والعنكبوت ده دليل مادي جعل المشركين منصرفين عن هذا المكان، ولكن مع عدم وجود ما يدل على هذه أو على هذه الأمور الحسية، فإن الله تعالى صرف قلوب المشركين عن الغار، صرف قلوب المشركين عن الغار، وهذا يدل على التأييد الرباني لمن كان عبدا له. ثم أفلت النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه من كيد المشركين، وانطلقوا في هذه الرحلة المباركة، وجدت قريش في الطلب، وجعلت لمن أرشد عليهما أو دل أو أتى أو ظفر بهما حيا أو ميتا 100 من النوق. واجتهد المشركون في طلب النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ولكنهما سلكا طريقا وعرا لم يسلك أحد، وكان دليلهما في ذلك دليل ماهر وهو عبد الله ابن أريقط، وكان أنذاك مشركا لم يسلم، كان أنذاك مشركا لم يسلم، وفي ذلك دليل أنه يجوز الاستعانة ببعض المشركين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن هذه الاستعانة لابد أن تكون مقيدة بشروط، مقيدة بشروط ألا تكون أو ألا يكون فيها خارم للموالاة والمعاداة. الأمر الثاني أن يكون الأمن لازما من جهة هذا المشرك. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على ساحل البحر، وانقطع الطلب، ولكن هناك رجلا يسمى بسراقة ابن مالك رصدهما عندما رأى أسودة بجوار البحر، فانطلق إليهما حتى إذا أدركهما ساقت فرسه، في قصة معلومة لدى الجميع. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في المسير حتى وصل إلى يثرب يوم الاثنين 12 ربيع الأول، على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم. إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة؟ 13 سنة. مكث النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله تعالى بمكة 13 سنة، 13 سنة، 13 سنة. وكبر المسلمون بمقدمه عليه الصلاة والسلام وفرحوا فرحا عظيما، وما يقال بأنهم غنوا طلع البدر علينا، فهذا لم يثبت أبدا في قصة الهجرة، لم يثبت هذا الحدث أبدا في قصة الهجرة، لأن ثنية الوداع ليست من الجهة التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يهنونه بأنه قدم ثنية الوداع وهو لم يمر عليه أصلا عند دخوله في مقدمه من مكة صلى الله عليه وسلم. حي المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام، ولم يذكروه باسمه تأدبا وإجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في دور بني عمرو بن عوف، وخط هناك مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، أول مسجد أسس في الإسلام هو مسجد قباء. ثم بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده بالطين، بنى مسجده بالطين، وكان طول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 100 ذراع، قريب من 100 ذراع، وعرضه كذلك، يعني 100 في 100 يعني 10,000 ذراع، هذا مساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عمده جذوع النخل، وسقفه بالجريد، وجعل قبته أو قبلته إلى بيت المقدس، جعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب، وبنى بيوت نسائه بجوار المسجد، وثقف بيوت نسائه بالجذوع والجريد والنخيل. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من بناء مسجده وبناء بيوت أزواجه، بنى بزوجه أم عبد الله الطاهرة الصديقة عائشة بنت الصديق الأكبر أبي بكر عليها وعلى أبيها الرضوان، وكان ذلك في شهر شوال من السنة الأولى للهجرة. يبقى في السنة الأولى للهجرة في شهر شوال كان البناء بمن؟ بعائشة رضي الله تعالى عنها. في هذه السنة، أي في السنة الأولى من الهجرة، كان بناء مسجد قباء أول مسجد في الإسلام. اثنين، كان بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الأمر الرابع، موادعة النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة، وإن كانت الآثار في ذلك ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا مما يدل على أن هذا الأمر كان له أصل. الأمر الثالث، في السنة الأولى من الهجرة زيدت الصلاة من ركعتين إلى أربع ركعات، زيدت الصلاة من ركعتين إلى أربع ركعات، هذا كله في السنة الأولى. إذن اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالجبهة الداخلية، آخى بين المهاجرين والأنصار، بنى مسجد قباء، بنى مسجده، وادع اليهود وسلمهم، حياه المسلمون بتحية الإسلام، دخل الإسلام بيوت أهل هذه القرية الفاضل أهلها والصالح أهلها، الصالح أهلها والفاضل أهلها. ثم كانت هناك الصلاة قد استقرت، قد استقرت الصلاة فزيدت من ركعتين إلى أربع ركعات. ولم ينشغل النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك كله بالجبهة الخارجية بأعدائه المتربصين حول المدينة، لا سيما أهل قريش الذين سلبوهم أموالهم وأخرجوهم من ديارهم ودورهم ومالأوا عليهم وحزبوا لهم وأعدوا لهم. لم ينسهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما لم ينس أحلافهم من الأفخاذ والبطون من القبائل العربية المتناثرة بين مكة والمدينة هنا وهناك. ولذلك أعد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه للجهاد بعدما بنى المسجد وأخى بين المهاجرين والأنصار وأعد الأمر عدته وأمور الشرع بدأت الأمور تستقر، بدأ يعد المسلمين لماذا؟ للجهاد في سبيل الله، وذلك من خلال أعمال عسكرية متلاحقة من أول سنة، من السنة الأولى بعد الهجرة بشهور قلائل بدأ الإعداد العسكري والتعبئة العسكرية لملاحقة المشركين من خلال السرايا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب في رمضان من السنة الأولى في 30 رجلا من المهاجرين لاعتراض قافلة لقريش جاءت من الشام، وكان في هذه القافلة أبو جهل في 300 رجل من المشركين. يبقى المسلمين كانوا 30، المشركين كانوا كام؟ كانوا 300. وكان مع المشركين عظيم الكفر ورأس الكفر وأبو جهل الأمة كان معهم. فالتقوا وكاد القتال أن ينشب بينهم، ولكن حجز بينهم رجل يسمى بمجدي ابن عمرو الجهني. مجدي ده اسم عربي، لكن مجدي من غير التجديد ده اسم تركي. مجدي نسبة إلى المجد، إذن ده اسم عربي والنسبة عربية، لكن مجدي من غير تجديد الياء ده اسم تركي، فالنسبة التركية إلى الألقاب أو إلى الأسماء العربية تكون بياء من غير تجديد، زي نظمي وحكمي وشوقي ومجدي إلى غير ذلك. طيب، وكان مجدي ابن عمرو الجهني موادعا للفريقين، يعني كان بينه وبين المسلمين معاهدة سلام وبينه وبين المشركين معاهدة سلام، فلما فرق بينهم وحجز بينهم الاثنين ايه؟ سمعوا كلامه. فانحجز الفريقان ولم يحدث بينهما قتال. لكن تجرأ المسلمون 30 والمشركون 300، فتجرأ المسلمون على قتالهم وهموا بالقتال، لكن حجز بينهم من مجدي الجهني في شهر شوال. يعني امتى؟ الشهر بعد على طول مباشرة بعد عدة أيام. وفي شهر شوال وبعد 5 أشهر فقط من وصوله المبارك، يعني بعد 4 شهور بعد حمزة، بعده بشهر بعد السرية الآتية ديت، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص في 20 من الصحابة لاعتراض قافلة لقريش أيضا، فخرجوا على أقدامهم يسيرون الليل ويكمنون النهار. ما فيش بقى لا خيل ولا جمال ولا أي حاجة، ماشيين على رجليهم يمشوا بالليل وإيه ويكمنوا بالنهار، حتى بلغوا الخرار. ده مكان موضع ببلاد الحجاز، ولكن العير عير قريش أفلتت من هذه السرية. ماشي مش مشكلة. طيب، وفي شهر شوال وهو الشهر الذي بنى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بأم المؤمنين عائشة، بعث عبيدة ابن الحارث في سرية من 60 رجلا من المهاجرين، وكان في السرية سعد ابن أبي وقاص، فلقي أبا سفيان عند رابغ. رابغ قريب من ساحل البحر، ورابغ ده ميقات أهل مصر قريبة من جدة. فكان بينهما رمي بالسهام ثم انصرف الفريقان. شوف تعويد على طول، وصل المدينة بعد 4 شهور أرسل حمزة، الشهر بعد كده أرسل مين؟ ها؟ طيب، ثم بعد ذلك أرسل عبيدة، وكان في هذه السرية سعد. وكان سعد أول من رمي بسهم في الإسلام في سبيل الله في هذه السرية. وهذه الأعمال العسكرية المتوالية كانت تربية نبوية صحيحة للصحابة على الجهاد في سبيل الله، وعلى الجراءة والإقدام وعدم الخوف من ملاقاة المشركين، ومحاولة لانتزاع بعض الحق الذي سلبه المشركون منهم. وأيضا فيه فرض لهيمنة المسلمين على أرض الواقع، لأن في الحقيقة الواقع لا يعرف إلا القدم الثقيلة. هناك مصطلح في السياسة والاستراتيجية العسكرية يسمى بسياسة القدم الثقيلة. يعني إيه القدم الثقيلة؟ أي كلما كان حظك خفيفا لا قيمة لك، لكن إذا ثقلت قدمك أصبحت كلمتك مسموعة. المسلمون الآن أقدامهم خفيفة، ليس لهم قدم، يريد لهم قدم خفيفة كمان. المسلمون الآن شلت أقدامهم وبالتالي ليست لهم كلمة. أما من كانت له قدم ثقيلة على أي مستوى، مستوى سكاني، مستوى عسكري، مستوى ثقافي وعلمي، مستوى تكنولوجي وحضاري، على أي مستوى ستكون له كلمة مسموعة. إذن عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هناك أعمال عسكرية، هذه الأعمال ألقت الرعب في قلوب كل القبائل والبطون التي حول المدينة. المسلمين دول قوة، ده كل شهر سرية، إيه الموضوع ده بقى؟ ده قوة جبار ما بيهدوش أبدا، هناك جهد متواصل. وفي الوقت نفسه ألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين فلم يشعروا بالأمان. المشركين كل ما يطلعوا قافلة يجدوا سرية من المسلمين رايحة تقابلهم وعاوز تاخدهم، مما جعل خطوط الإمداد الاستراتيجي الاقتصادي لقريش مهددة بالخطر. الأول كان المشركين بقى في أمن وأمان، وربنا عز وجل من عليهم لإيلة في قريش، إيلة فيهم رحلات الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. المسلمين أقضوا مضاجع المشركين، أفزعوهم، أذهبوا الأمن من قوافلهم، فبعد ما كانوا بيطلعوا 70 رجل بس القافلة، بدوا يطلعوا كام؟ 300. زي مين؟ زي قافلة أبو جهل. وسنعرف بعد ذلك إن بيزيد العدد لغاية لما يوصل إلى قريب من 900. ده كله من أجل ماذا؟ المحافظة على تجارتهم من بطش المسلمين. ولذلك هذا الجانب وهو جانب الجهاد في سبيل الله جانب أصيل في الدين، بل إن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وما اعتمد قوم الجهاد ورفعه إلا أعزهم الله عز وجل ونصرهم الله عز وجل. بل إن الأرزاق والبركة لا تكون إلا تحت ظلال السيوف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على الموت، كان يبايعهم على الموت. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أرسل سرية أمرها ووعظها، وعظها بالتقوى، وأمرها أن تكثر من الدعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد سراياه ويشاورهم. وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتل النساء والأطفال. يا سلام، كان بينهي صلى الله عليه وسلم الجيوش والسرايا عن قتل النساء والأطفال. دي مسألة مهمة جدا. في هذه السنة، وهي السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بعض الصحابة، منهم ذمرة ابن جندب، وله 10 أقوال في اسمه، هناك 10 أقوال في تحديد اسمه. وقد قال لبنيه عندما اشتد به مرضه: أخرجوني من هذه البلدة. وكان بمكة، فأخرجوه مهاجرا إلى الله ورسوله، فلما كان بالطريق مات رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله تعالى فيه قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وهذا الأثر أثر صحيح، أخرجه الطبري وغيره. وفي هذه السنة، السنة الأولى، أسلم عالم اليهود وراهب اليهود وزاهد اليهود، أسلم عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه. إذن هذه كل أحداث كانت في السنة الأولى. هناك أحداث متعلقة بالسياسة الداخلية، وهناك أحداث متعلقة بالخريطة الخارجية ورسم الهيمنة الإسلامية على خريطة الواقع بالأقدام أو بسياسة الأقدام الثقيلة. ثم أتت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حدثت طائفة من التشريعات، منها فرض الجهاد، وكان قبل مأذنا فيه. يعني كانت السرايا التي أخرجت في السنة الأولى كان خروجها مأذنا فيه، لم يكن عن فرض وإلزام، ولكن في هذه السنة صار الجهاد فرضا وإلزاما، وذلك بقول الله عز وجل: كان الجهاد قبل ذلك مأذونا فيه، وذلك بقول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه أول ما أنزل في القتال. ثم فرض الله تعالى على المؤمنين القتال، وهو قتال من قاتلهم، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أمر الله تعالى بالقتال مطلقا في قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولذلك هذه السنة الثانية التي نزل فيها تشريع الجهاد والأمر بالجهاد أي بعموم الجهاد، حدثت فيها طائفة عظيمة جدا من الأعمال العسكرية والجهادية المتتالية. السنة الأولى كانت تركيز على ماذا؟ على عير قريش. الأربع سرايا موجهة لمين؟ لحاجة واحدة بس، اللي هي ايه؟ عير قريش، لأن القرشيين قد ظلموا المسلمين وأخذوا أموالهم وسلبوهم حقوقهم، إذا لابد من ترويعهم وتخويفهم وسلب الأموال منهم. فكان العمل العسكري في السنة الأولى موجها إلى قريش، لكن سنجد تطورا في السنة الثانية للهجرة أن العمل العسكري تجاوز قريش إلى غير قريش. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى لم يخرج في أي سرية من هذه السرايا، بينما في السنة الثانية خرج النبي عليه الصلاة والسلام على رأس بعض هذه الأعمال العسكرية. فأول عمل في هذا العام خروجه صلى الله عليه وسلم في المهاجرين يعترض عير قريش، فلم يلق كيدا، لم يلق كيدا. وهذه الغزوة تسمى بغزوة الأبواء. ثم ذا في أول شهر في السنة الثانية، ثم في الشهر الثالث وهو شهر ربيع الأول غزا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ثانية يعترض عير قريش، وكانت تسمى بغزوة بواط. وأمام هذا الضغط العسكري المتواصل، ثلاث سرايا في السنة الأولى وسريتين طلع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيهم، يبقى خمس أعمال عسكرية في فترة وجيزة جدا، فترة وجيزة خمس أعمال في حوالي 15 شهر، يعني كل ثلاث شهور عمل عسكري، ده طبعا حاجة مجهدة جدا للمشركين في قريش. قررت قريش من قرش بقى نسكت بقى، خمس أعمال عسكرية في حوالي 15 شهر، ده ضغط شديد جدا على القرشيين. أهيبة قريش في الجزيرة كادت أن تمس بالسوء. القرشيون ضاعت سمعتهم في جزيرة العرب، لابد أن نثبت للجميع أننا قوة مرهوبة الجانب. ولذلك جردت قريش حملة عسكرية خاطفة، ده جردت قريش حملة عسكرية خاطفة. فخرج كرز جابر الفهري فأغار على مراعي المدينة واستاق كثيرا من الإبل، كده خطفة راح هاجم على صرح المدينة وساق كثيرا من الإبل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لمطاردته على رأس طائفة من الصحابة حتى وصل بدرا. شوف سبحان الله، حتى وصل بدرا وفر منه كرز، سبحان الله، وفر منه كرز. إذن فرار كرز بسرية قريش كانت فين؟ في بدر. وتذكروا هذا الاسم، لأن هذا الاسم له موعد معنا بعد قليل في غزوة مباركة. فإذا كان المشركون قد استاقوا بعض الإبل وفروا بها ولم يدركهم المسلمون حتى وصلوا إلى بدر، فإن الله تعالى أمكن المسلمين من رقاب المشركين في بدر. يعني المكان اللي فر فيه المشركين هو نفس المكان الذي مكن الله تعالى فيه المسلمين من رقاب المشركين. بعد أسابيع قليلة وفي جماد الآخرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 150 من المهاجرين يتعاقبون ركوب 30 بعيرا. يا إله، 150 على كم بعير؟ على 30 بعير. إذن كل خمسة بيركبوا بعير، يعني واحد بيركب بعير وأربعة يمشوا وبعدين ينزل، واحد من أربعة يركب، كل خمسة بيركبوا بعير. يعترضون قافلة لقريش كانت عائدة من بلاد الشام حتى بلغوا ذي العشيرة من ناحية ينبع. ينبع في أقصى الجنوب على ساحل البحر، بينها وبين المدينة عدة عشرات من الكيلوات. يا إله، شو بقى لما الصحابة يمشوا عدة عشرات من الكيلوات في الصحراء والجبال والرمال والصخور، بهذه الصورة تقطع أقدامهم وتمزق أرجلهم وتسيل الدماء من أرجلهم، ومعهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شريك لهم في ذلك الكرب وهذا الجهد، وهذا كله من أجل أن يعترضوا عيرا لقريش. إلا أن عير قريش فاتتهم بأيام. سبحان الله، لما وصل إلى ذلك المكان المعلومة إن هناك عير جاي من الشام. طب جاي من الشام يبقى مش هتمر من جهة المدينة، لهم عادوا بيخافوا من المدينة. طب يروح من جهة البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم طب نيجي بقى نروح نقابلهم من ناحية البحر، فرحوا لهم من ناحية البحر مع الرغم إن طريق المدينة أقرب من ناحية البحر، لكن خافوا من المسلمين. شوف الرعب بتاع قريش، فمنتهى الرعب بدل ما يجوا كده يلفهم كده من ناحية البحر. فانطلقت المسلمون ليرصدوا هذه العير على ساحل البحر عند ينبع، إلا أن العير فاتتهم بأيام. وكان من فوائد هذه الحملة العسكرية الإسلامية موادعة بني مدلج وحلفائهم. وبعد أيام برضك شوف الجهد العسكري متواصل، وبعد أيام وفي شهر رجب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جحش في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 على بعير، كل 2 على بعير يرصدون عيرا لقريش. وخلي بالنا بفرق بين ملاقاة العير ورصد العير. لما أقول رصد العير يبقى دي سرية إيه؟ سرية مخابرات، يبقى ده سرية مخابرات. لكن ملاقاة العير يبقى ده إيه؟ قتال. يبقى ملاقاة العير يبقى ده قتال، لكن رصد العير يبقى ده إيه؟ استكشاف ورصد، استكشاف ورصد. إذا معامل مخابرات، شوف تدريب العالي، إذا سار إلى القتال وسار للرصد والجمع وما إلى ذلك. طيب حتى وصلت السرية نخلة، حتة اسمها نخلة، وهذه منطقة بين مكة والمدينة والطائف، نخلة بين مكة والطائف. لكن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فقد بعيرهما، البعير بتوعهما الاثنين نزلهم يأكلهم أو يشربهم أو يأخذوا بعض حوائجهم، فالبعير جرى فبيجرم وراه، فقدوا هذا البعير فتخلف عن السرية. عن سرية مين؟ عبد الله ابن جحش. إذن تخلف عتبة بن غزوان وسعد للبحث عن البعير الضال، ولكن المفاجأة العظيمة جدا، هم رايحين بس يستكشفوا القافلة ويرصدوها ويجمعوا معلومات عنها، لكن المفاجأة إن الاثنين عتبة وسعد يتلاقوا الايه؟ غير قريش قدام عينيهم، قدام عين وجها لوجه. وهذه العير تحمل تجارة قريش، فهاجم هذه القافلة، ما خافوش أو ما رجعوش ورا، راحوا هاجمين هما الاثنين على قافلة قريش، وقتل عمرو ابن الحضرمي، ده كان مشركا قتلاه، وأسر عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان، فكان ذلك أول قتل وأسر في الإسلام. يبقى أول من قتل وأسر في الإسلام من؟ عتبة وسعد، عتبة وسعد، وذلك في السنة الثانية، وكان ذلك في شهر رجب. شهر رجب ده عند العرب شهر معظم ومن الأشهر الحرم، فانتهز المشركون هذه الفرصة لكي يشنوا حربا دعائية ضد المسلمين، حرب دعائية، والحرب دعائية خطيرة جدا، بتفت في الأعضاد وتمزق نياط القلوب وتفرق الناس وتفض الجمع، الحرب الإعلامية حرب نفسية خطيرة جدا. فبدأ المشركين يشنون حربا إعلامية ضد المسلمين، أهذا محمد الذي أرسله ربه يأمر بالخير والحق يقتل الناس في أشهر الحرم؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يهون على المسلمين، لأن هذه الحادثة بدل من أن تكون فرحا للمسلمين صارت كربا على المسلمين وحزنا على المسلمين. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله سلوانا للنبي والمسلمين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن أنزل الله تعالى تشريعه في جواز قتال المشركين في الأشهر الحرم، وبين الله تعالى أن إخراج المشركين المسلمين من مكة وتعذيب المسلمين واضطهاد المسلمين هذا أعظم عند الله تعالى من قتل المشركين فين؟ في الأشهر الحرم. فكان ذلك سلوانا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. إن شاء الله سيكون الحديث بعد ذلك في غزوة بدر، والحديث في غزوة بدر وفوائد هذه الغزوة وما لابس هذه الغزوة إن شاء الله نجعله في الدرس القادم.